بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبيين وحفظ المرسلين وإذهاب المدارك المغربين. اللهم اجعلنا من الفهم وخلنا من ظلمات الأرض، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن منك من رحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي في فتحه شبه السلام الى تعلق هذه الفكره، كما علمنا ان صفات المعاني هي صفات متعلقه الى صفه الحياه، إلا أن الكلام صفة متعلقة وهي صفة ليست مؤثرة ولا كافية، وإنما هي صفة دالة على ما تتعلق به. فإن كان تعلقها تعلق دالة بحيث مطابقة الواقع فهذا يعني خبر، إن كان الطلب فعل فهذا أمر، إن كان الطلب فعل فهو نهي. فصفة الكلام تتنوع من حيث التعلق، واضح؟ سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا أو وعدا أو وعيدا، وهذا التكتل من حيث التعلقات لا يجزي تكثرا من حيث ذلك، واضح؟ يعني التعلقات والاضافات من الماده لا ينسب اليها حقيقه، من حيث ان هذا التكثر قد يتوهم قد يوهم تكثرا في ذلك، هذا لا، كما بينا ذلك في الدرس الماضي. ثم قلنا ان الكلام يبوء جهتان من حيث التعلق، فله تعلق بروح التقليد إذا تعلق بذات الله تبارك وتعالى يكفي ذلك، والله لا صلوح صلوح صلوح صلوح صلوح صلوح صلوح صلوح صلوح فكلام حيث تعلقه بذات الله تبارك وتعالى بصفته له تعلق تنجيز قديم، من حيث تعلقه بافعال المكلفين له تعلق صلوح قديم وتنجيز حال. يعني هذا التقسيم اختلافي في الامر والنهي، بل هو يعني يعتبر من تعلقات الكلام في الامر والنهي. سنتكلم عن هذا ان شاء الله تعالى فيما بعد، هل ان الامر يتعلق بالمعلوم، لانه الامر يحتاج الى محمول او مخاطر وهو في الازل معلوم، فكيف يتوجه الى الاخبار اما بالذات او بالفعل، سنبين ذلك ان شاء الله تعالى. طيب، عندما أخذنا تعريف صفة الكلام قلنا أن هذه الصفة تتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات، تتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات، فهو طيب، ويكون واجبا أو جائزا أو مستحيل، فالكلام يتعلق بالأقسام العقلية الثلاثة الواجب والجائز والمستحيل. ومعنى ذلك انه اذا وجد عن الحجاب سمعنا كلامه تعالى وفهمنا منه انه تعالى موجود وان شريكه مستحيل وان وجودنا جائز، وهذه اقسام الفقه العقلي، فعندما يخاطبنا الله تبارك وتعالى بقوله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، ثم ان السمع سمعنا يتعلق بكل موجود عادة، فإذا وجد المانع سمعنا القديم كما نسمع الحادث. هذا القول الأول. القول الثاني لأن الله تبارك وتعالى يملك قوة من خلالها نسمع كلامه القديم. كذلك نرى ذاته العلي تبارك وتعالى بلا كيف ولا انتقام. هذا هو فهم هذه القضية، يعني يزيد نظام الاشكالات التي قد تعلق في اوهامنا لا عقولنا. فقلنا ان السمع والبصر يتعلق بكل موجود، وهذا معنى تعلق الكلام أننا نتعلق الكلام بكل واجب وبكل مستحيل وبكل جائز، أنه لو أزيد الحجاب أي المانع لسمعنا قوله تعالى كذلك، وأن الواجب أن يوجد قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنسمع هذا الكلام القديم الذي لا حق ولا قول ولا هيئة ولا كيفية أن شريكه مستحيل، وكذلك أن وجودنا جائز. نعم، وبينا معنى ذلك أظن في الدرس الماضي في تكريم الله تبارك وتعالى لشريكنا موسى عليه السلام، بينا ذلك. نعم، طيب، بقول أن الكلام مساو في العلم التعلم. طيب، الكلام مساو في العلم في المتعلم، لأن من علم أمرا صعب له، لأن من علم أمرا صح أن يتكلم به. الكلام مساو في العلم في المتعلم، لماذا؟ لأن من علم أمرا صح أن يتكلم به. والمولى تبارك وتعالى عالم في الأدب كما مر معنا في صفة العلم، أن العلم يتعلق بكل واجب ومستحيل وجائز، لأن من صفات التأثير صفة، من صفات الكاشفة هي صفة كاشفة. فالمولى سبحانه وتعالى عالم في الأدب بما كان وما يكون وما لا يكون. واضح؟ قلنا أنه من صح لأن من علم الأمر صح أن يتكلم به، لذلك الكلام يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. واضح؟ لأن من علم الأمر صح أن يتكلم به، والمولى تبارك وتعالى عالم في الأزل بما كان وما يكون وما لم يكن. واضح؟ فصح أن يتكلم بها، وهما يعني العلم والكلام انت تاويه في المتعلق الا انهما مختلفان في التعلم، هناك قسم هما متساويان في المتعلم. وما هو المتعلم؟ الواجب الجائز المستحيل، يعني كما نصيب الامر الجائز على القيام في محلها، هذا هو التعلم. حكمه قل أن العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل بالأقسام العقلية الثلاثة. فالكلام والعلم إن تساوي المتعلق إلا أنه مختلفان في التعلم. واضح؟ لأن تعلق العلم تعلق ماذا؟ انتشار، وتعلق الكلام تعلق دلالة. نعم، فيدل كلامه تعالى على الواجب والمستحيل والجائز. فمن كشف له الحجاب اطلع عليه كتب من ذاك هو حجابه، كما يتعلم من قوله تعالى ان الله لا اله الا انا. ويفهم منه انهما واجبان لا يقبل واحد منهما الانتفاق، ويفهم منه ان الشريك عليه اعتقاد، وان اعتقاد وجوده كفر، يعني الشريك. وقد كفر الذين قالوا ان الله ذلك كذلك. ويفهم منه الجائزه، لا هو الذي يفهم الكلام، بقوله تعالى مثلا والله خلقكم وما تعملون. فالكلام والعلم بينهم، قلنا ان الكلام يتعلق ما يتعلق به العلم لماذا؟ مقدمة ثانية، أن العالم بشيء صح أن يتكلم به، أقول هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وعلم الله علمه تعالى من أجل متعلق بما كان وما يكون وما يكون، فهذا ما تعلمونه غيره لأنه في الدروس الماضية في صفة العلم. وهذا يقدم الرابعة العلم أن العلم يتعلق بكل وجه أو جاسب أو حديث. واضح. المقدمة الثانية صفة منهج العقلاء، فيكون هذا هو منهج العقلاء. طيب، العلم والكلام وعند الزاوية متعلق إلا أنهما يختلفان التعلق، لماذا؟ لأن العلم قيمة كاشفة فتعلقها تعلق اكتشاف والكلام صفة دلالة، فتعلق الكلام تعلق دلالة. فإذا أزيل على الحجاب سمعنا كلام الله تبارك وتعالى عندما يقول أن الله لا إله إلا أنا، أي أنه تبارك وتعالى واجب الوجود، أنه واجب الوجود. وسمعنا كلامه تعالى لقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فنعلم أن الشريك مستحيل وأن معتقده كافر. ونسمع قوله تعالى الله خلقكم وما تعملون، فنعلم ان اعمالنا وافعالنا هي في الجزيره الممكنات او الجائزه، ما يقبل الوجود والعدم، ما يقبل الوجود والعدم على سبيل التمام. فهذا هو الترتيب المنطقي لكل شبهه قد تثبت، يعني عندما بدأت المرحلة إلى أخرى قد يشكل عليه خبر هنا العلم والكلام متساويان، كيف أليس العلم صفة كاشفة؟ كيف نحن متعلق؟ لا، إن تساوي في المتعلق إلا أنه يختلفان في التعلق. واضح إن شاء الله تعالى. ثم تمثل قلنا ان السبع يتعلق بكل موجود. طيب الموجود الا يعود الواجب والجائز؟ اي فنحن نقول الكلام الواجب او نرى الذات الواجب، لكن ليس كرؤيتنا او كسماعنا للجائز. المساله كان هي الاختلاف مش في مساله يعني كل المساله او انها يعني إن العقل يعني يرفضها، لكنما هي الآن أنت في دائرة ألوان هي الشاهد أو البحر، مش الشاهد. أنت الآن تقول الشاهد أو البحر. كيف؟ لأنك لا تستطيع أن تمسك كلاما ولا ذاتا إلا بما يدور حول عالمك. لأنك تستخدم الآن معلومات من العالم الخارجي، فتحيل ذلك كما فعلت المعتزلة. احنا قلنا عندما قلنا انه لو يعني لو في الحجاب سمعنا كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس بحكم ولا فهم. انت لا تجد الكلام الا بحكم وصوت وقرب وبعد وسلامة آلتك وعدم انخفاض الصوت جدا وبجهة معينة. ولكن في الإسلام وين الصوت؟ من جهة كل شيء يعني جاء عن حد ينقلب الى ظلم، وهذا ما وقع فيه معمد المرتجي من ان وياهم في هذه القضيه حسنا مش سيئا. هم ينزهون الله تبارك وتعالى عن التشبيه والتمثيل والمناظره، لكن تواصلوا في ذلك الامر فسقطوا في اختلاف الشارع المراه، وقياس الشارع المراه لا يقوم به لا تقوم به الا تقياسه. اي انت الان قائم فيك مانع، هذا ما قد بيناه الذي اخترته وهو مدار بين الجهاد الشرطوي انه لا يوجد مانع هناك يعني اعتراضات، وانما الله تبارك وتعالى يخلق فيك قوة تسمع كلام الاجنبي وترى ماذا فعلت. بينا ان هذه القوة ما قد يتوهم ان ما مذهب اليه المعتزله من القوه المودعه، لان السبع والبطاطا سياتيها ليس من التماس المؤثرات انما هي صفات كاشفه. لذلك يعني القول ان قوه البطاطا او قوه السمع لا اشكال فيها، اشكال في التاكيد. حتى المثل ولا مجدكم عن من يسير الشيخ؟ لين يستخدم العلم يستخدم العلم على علم الناس؟ كيف؟ فهمت. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما ليس، لأنه إذا قلنا أن التعلق تعلق بالله، أي تعلق بالجنس القديم، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم. يعني مثلا أنت صالح أن تعلم مثلا في كتاب الإسلام ما هي لوازمه، كتاب الإسلام هي الهدوء، حتى أنت الثالث إذا نفسها وقال ما هي مكوناتها المعرفية، فأنت صالح أن تعلم هذا الأمر، أو أنت تعلم مثلا أقسام العقل، فهل تبيع أو جهل؟ فالله تبارك وتعالى ليس بحقها، وكذلك قلنا أن التجدد المعلومات، التجدد المعلومات جاء في العلم إلى الشهادة، وبين ذلك يعني مثال التقليد في لوازم النقل، إذا نحن هكذا مثلا علمنا في قدوم يوم السبت، لقدوم يوم السبت الآن بما سيكون، طيب هو هذا علمنا في يوم السبت ثم قدوم يوم السبت وانطباقه بما كان، حتى ولا هل هذا تعالى تعرض في علمنا؟ العلم نفس العلم هذا ولا، لكن ذلك التعدد او التجدد المتعارف المعلوم كان ثم كان يعني سيكون ثم كان وقت، هو التقرير هو لإزالة شبهة تعدد العلم الذي وقع فيه المعتزلة، يعني تكثر المعلومات وهو فيه تكثر العلم، ان العلم ان الله يعني لكل معلومه يحتاج الى فكر، هذا ضرب بينات يمكن في دوله اخرى، فما بالك فما بالك بالله تبارك وتعالى. طيب لماذا اثبت اهل هنا الكلام النفسي؟ انا مبين ذلك لمجرد التمثيل، نفس القضيه، نحن علمنا ينقص وينزل يتضاءل ينعدم يسبقه جاهل، متى كذا ذلك؟ فعلمه تبارك وتعالى ليس كعلمنا، فهذا يعني اتفاقه بالله واختلافه في الحقيقه والمعنى. لذلك لم نقل ان لله تعلقا تنفيذيا حادثا، لماذا؟ اليس القدره على التنفيذ حادثا؟ لا إشكال في ذلك، لكن من علم الإشكال، لأنه القول بالتنفيذ الحادث يعني له فرعية في البداء، يعني المعلومات متجددة من حيث ابتدائها، يعني كل معلوم يظهر يعلم به، هذا واضح في الحقيقة دليل الشاهد العدل، لذلك نفي التنفيذ الحادث، فله تعلق تنفيذي قديم، لماذا لم نقل ان له تعلق قلبي؟ لان الصالح ان يعلم ليس بعالم، ثمن واضح ان شاء الله تعالى. قلنا أن الكلام له تعلق تنفيذي قديم، واضح؟ حتى في مسألة عندما قسمنا تنوع الكلام، تنوع دلالة، حيث أنه له تعلق دلالة إما بطلب فعل أو طلب تركي أو مطابقة للواقع أو إخبار بكتابة أو إخبار بعقاب، خبر إخبار وعد ووعيد، إشكال في الأمر والنهي، إشكال في طلب الفعل وطلب التركي، يعني هذه الأربعة الخبر والإخبار والوعد والوعيد يعني التعلقات قديمة لا إشكال فيها، لكن الأشاعرة لما قالوا بالأمر والنهي قسموا هذا التقسيم الذي الثالث صلوح التقسيم وتنزيل حاله، نعم، للسلام تعلقا تجهيزيا قديما الا الامر والنهي، الا الامر والنهي. عند الاشاعره فان لهما تعلقين، فالوحي قديم وهما تعلقوهما للمكلفين قبل وجودهم، وتجهيز لحادث وهو تعلقوهما بهم بعد وجودهم. يعني عندنا تعلق قديم قبل وجوده، يعني صلوح قديم، اي ان الكلام صار ان هذه الصفه صالحه لتتعلق به بالقوه، يعني لا بالفعل. هذا فعل واضح هذا المفرد صلوح الحديث بالنسبه لكم بل واضح. فقبل وجوده وبعد وجوده ينجل، يعني الخطاب يتعلق عند اكتمال الشروط، الذي يشترط اكتمال الشروط دون تكليف يعني، حتى يتوجه الى الخطاب بامر كوني غير مكلف فلا يقاطع. واضح؟ نعم. فالاشاعره قالوا بهذين التعلقين في الامر والنهي، فالروح قديم وتنفيذي حادث. واضح؟ وتنفيذي التنفيذي قديم. قلنا الان تكون كيف يكون فالروح قديم بالنسبة للتعلقات الأخرى، تعلقات دلالة مثل الإتقان، مثل الخبر والإخبار، الخبر والإخبار والنهي، الأمر والنهي إلا الأمر والنهي إما فضل قدير، تعلق دلالة قديمة تنفيذي، حادث هذا عند الأشاعرة. الطريق القديم قبل وجوده وتنفيذي حادث بعد وجوده. لو حادث ما قلت لكم بفتح التكليف بعد وجوده، بفتح التكليف، فعندما تكتمل فيك صفات التكليف يتوجه اليك الخطاب فرجا بطلب ملك او بطلب فعل، الاول ثاني والثاني امر، الناهي مثلا بعد وجوده، لكن قبل وجودك صالح ان يتعلق بك اذا تحققت فيك صفه التكليف. ولذلك لا، ولذلك في الامر والنهي لا نقول بالتوجيه القديم. نعم؟ نعم. وفي خلاف بين الائمه فيه، يعني ممكن ان ننفي امر النهي من حيث الكلام انه يدخل في الخبر، يدخل في الخبر. نقص مبين ذلك. وبهذا يعني بهذا التقسيم الثاني إشارة إلى أن الكلام من الصفات المتعلقات، وأنه مساوي للعلم المتعلق كما بينا هنا، وإن فارقه التعلق إذ العلم للانكشاف والكلام للدلالة، إن كان يلزمه هذا الانكشاف ولا تنهار الانكشاف لازم الجهاد ثابت للإسلام، وأما انكشاف العلم ثابت للنفس، للنفس. الآن شوفوا أن المثل هذه دقيقة معينة. في الكلام هناك هذه انكشاف. الكلام هو دلالة يدلك على على امر او نهي او خبر او استخبار، حتى كلامه. طيب، والعلم تعلق بشكلك لذاته بنقل العلم كعشق، لكن الكلام هو الدلاله، تعلق دلاله واخبار. طيب عندما يتعلق دلالة الإخبار، ألا يمكن يكون إليه الأمر؟ ينكشف لنا أمر، ينكشف لنا وعد أو وعيد، خبر أو استخبار، أمر أو نهي، فهي جهة الانكشاف حكيم الانكشاف بالنسبة لصفة الكلام، لكن ليس صفة العلم. صفة العلم كاشفة بنفسها، هي نفسها كاتبة، لكن الكلام من حيث الدلالة والإخبار يكشف حيثية لها، إما حديث إخبار أو حديث إخبار أو حديث وحي. فعندما يتعلق مثلا اقيم الصلاه، هذا تعلق اخبار ودلاله على طلب فعل حق الله. الانسان بيكشف الا يكشف اليك لهذا الشيء وهو طلب فعل، هذا انكشاف له. هل بذلك هل في نفس الكلام او من حيث مجهوله؟ من حيث مجهوله الاسم فيه والناس من حيث مجهوله. فمجهول الكلام يكشف لنا يعني ذلك المجهول هو اما الفرق بين العلم والكلام في هذه الحيثيه. نعم. طيب يعني يلزمها الانكشاف ولا يلزمها الانكشاف. طيب هناك هناك قضية يجب أن نبينها، بما أن الكلام يتعلق دلالة وإخبار، وهو من حيث يعني ويلزم من ذلك انكشاف، لكن ليس كانكشاف العلم حتى والناس، لأن يعني هذا الانكشاف اللازم للكلام ثابت في السامع، ثابت في السامع، أما انكشاف العلم فبنفسه واضح في القضية. طيب، هناك إشكال أو شبهة، قد يعترض في هذه القضية من حيث تقسيم الكلام إلى أمر المتكلمين، لأن الله تبارك وتعالى أمر بعض المتكلمين أمرهم يعني أمرهم أن يصلوا الصلاة صحيح كأبي شاهد بما علم سبحانه أنه لا يقع منه، أمره بذلك بالإيمان وعلم أن لا يقع منه. هذا يعني تفكير من حيث أن الأمر يخالف العلم، قد يأمر ولا يريد، كذلك من حيث الإرادة يأمر ولا يريد، واضح؟ ألم يأمر كما سيدنا إبراهيم بترك يده إسماعيل؟ ولم يكن، فالأمر يخالف ويخالف يعني ذلك أخبار قيامة أمر الله، أمر الله لا، من الأمر يخالف. هذا يعني تعلم هذا له ينسب الى القدره والاراده من حيث الاجاز والاعدام والتخطيط، لكن قد يامر ولا يريد كامر ابي جهل في الايمان ولم يرده في الايمان، وكامر ابي بكر في الايمان ولم يرده او اراد منه الايمان، وكنهي ابي جهل عن الكفر واراد منه الكفر. أمر يخالف الإرادة، صح ولا لا؟ لم يأمر أن يأمر في الإيمان أن أمر الله بالكفر والعياذ بالله، لا لم يأمر بالكفر، لكن أراد واضح هذا أمر، وإذا يقول لا تقع يعني في مصيبة أحل الله سبحانه وتعالى لا يحكم في كونه في ملكه ما لا يريد. فهذا يعني من أراد أن يوجد الله وقع في يعني في إقامة الكبرى وهي نسبة العجز والجهل والاستقامة لله تبارك وتعالى، وهو يخلق لقواه أنه نفسه من يقول يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. فإن مثلا تقيس تقيس إلى بيان الله تعالى في الاستقامة مسألة التحكم في مسألة الكهنة. طيب لكن قضيتنا الان ليست هذه، الان نتكلم على الكلام حيث تنوعه الى هو الولد، واضح؟ طيب الله سبحانه وتعالى امر كما أن الأمر يعني هو من الإنسان مختلف ما كنا تعلقات الكلام تعلق دلالة من حيث قرب السحر كأبي جاء قرب منه الإيمان بالله. طيب لكن علم سبحانه وتعالى أنه لا يقع منه كإمام أبي جهل كإمام هذا ما يستلزم أن أمره تعالى متعلق بوقوع ذلك المأمور الذي تعلق العلم بعدمه. يعني عندما تعلق كلام الله تبارك وتعالى تعلق دلالة وإخبار بطلب الفعل أي بطلب الإيمان بأبي جهل فلو أنه يقع عظمه الإيمان لكن علم عدم إيمانه عدم وقوعه فاشكال يعني كأنه يتوهم أن التضارب بين صفات الله تبارك وتعالى بين الكلام والعلم يتوهم بين الرسول يتوهم مش يعقل يعني الوهم هو يعني ينتج التجنب ينتج أي مدينة. طيب يستلزم ان امره تعالى متوارع متعلق بوقوع ذلك المذكور الذي تعلق العلم في عدمه. يعني قد نعطي قد نتوهم ان خطاب الله تبارك وتعالى يستلزم وقوع ذلك المذكور امره فيستلزم وقوعه. اقيم الصلاه بطلب فعلها هل يستلزم وقوعه من المكلفين؟ ليس فالعلم تعلق بعدمه فقد تعلق علمه بما يتعلق به امره لان تعلق علم الله تبارك وتعالى بعدم ايمانه وتعلق امره بوجود ايمانه يعني بامره بالايمان بطلب الفعل انه طلب ذلك الفعل. طيب الذي هو كلامه يعني تعلق بالامر فالعلم الايمان اعم تعلقا من الكلام يعني في هذه الدائرة العلم عام تعلق من نفس الكلام أجيب لأن الكلام الأزلي له تعلقات كثيرة الكلام الأزلي له تعلقات كثيرة وليس تعلقه منحصرا في التعلق الأمر يعني إيه حصرنا الكلام في التعلق الأمر فقط فقلنا أن لما تعلق كلام الله تبارك وتعالى تعلق دلالة الإخبار بطلب فعل وهو أمر بإيمان أبي جهل واضح وذلك المطلوب ما يستلزم حصوله أو وقوعه والعلم تعلق به تعلق عدم الوقوع فعلم الله سبحانه وتعالى بعدم الإيمان فيكون العلم هنا يعني أعم من الكلام لأن الكلام حصرناه في تعلق الأمر فقط يعني الأمر طلب فعل نقول يعني بأن الكلام الأدبي له تعلقات كثيرة كما بينا حفظ الله تعالى يتنوع إلى أمر وذلك الخبر والإخبار ووعد ووعي وهو إن كان لم يتعلق بتارك المأمور على وجه الأمر فقد تعلق به على وجه النهي يعني كلام الله تبارك وتعالى تعلق ب قلنا أنه تعلق بالمأمور تعلق طلب فعل نقول لا وأصلا في إشكال لأنها ليست صفة مؤكدة ليست صفة مؤثرة هي دالة مخبرة تخبر وتدل وهذا يعني فيه يستلزم انتشار من حيث السماع نقول هنا تعلق الأمر بذلك هذا كان كائن أبي جهل بالنهي عنكم عن تعلق به نهاه عنكم واضح فنقول أجيب بأن الكلام الأزلي له تعلقات كثيرة وليس تعلقه منحصرا بالتعلق الأمر وهو إن كان لم يتعلق بالمثال بذلك بكسر المأمور لم يتعلق به، لأنه الواقع أن أبا جهل مثلا لم يؤمن إنما كفر، ومطالب بالإيمان لكن تعلق به الخطاب تعلق تام أي نهي، واضح؟ لأنه لا نستطيع أن نحصر الكلام في تعلق الوحدة وتعلق الأمر الأمر، واضح؟ ولذلك لا نقول أن العلم أعم من الكلام، لا، لأنه الكلام متنوع من حيث تعلقاته، فهنا يتعلق به تعلق نهي ليس تعلق أمر، واضح؟ وهو إن كان لم يتعلق بالمثال بخيط المسموع على وجه الأمر فقد تعلق به على وجه الله وعلى وجه الوحي وعلى وجه الخبر بعدم الوقوع، وهذه كلها تعلقات من الكلام الأدب، فلن يثبت انفراد العلم الأدبي بتعلق لا يكون متعلقا بالكلام الأدبي بالذات من دون تعلقاته، يعني تكون صدق الكلام من المذهب. هنا قد يتوهمون أن هنا الإسلام أنه عدم إيمان الإسلام ليس وجه إليه الخطاب، مش هذه القضية اللي نختلف عليها، القضية أنه تعريف الكلام قلنا أن الكلام يتعلق بما يتعلق به بما يتعلق به العلم من المتعلقات، فما القضية هنا؟ الإشكال قد تقول أن العلم هنا أن الكلام هنا تعلق بمثلاً تعلق دلالة بطلب الفعل وهو طلب الأمر أو أي نعم طلب الأمر فقط، فيكون العلم أعم بأن العلم بعلم الله تبارك وتعالى علم عدم إيمان أبي جهل، فيكون هنا أوسع، لا نقول ذلك، لأنه الكلام له تعلقات أخرى، تعلق به تعلق منه إخبار، أليس الخبر هو ما طابق الواقع؟ الواقع أن هنا اليوم رأيتم ليس أوسع، تعلق به تعلق وعد، إذا أمنت الجنة وإذا سقط الوعيد أن، فالكلام ليس منحصرا في تعلق العلم فقط. مثلا هذا العلم يعني تعلق بعدم ايمان ابي جهل، طيب فهنا علم الله تبارك وتعالى بعدم ايمان تعلق به، طيب الكلام له تعلق عملي وهو تعلق دلالة على طلب فعل، طلب فعل هذا الكلام وهو الأمر، طيب لما تعلق علم الله سبحانه وتعالى بعدم وقوعه فهذا الفعل لا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى تعلق علمه بعدم وقوع هذا المأمور يعني وهو الإيمان، لأن المتوقع الفعل لا يوجد، مش معناه هو إعادة وما إعادة وما التأثير أو جهل، قلنا أن الأمر يغاير الإرادة، يأمر ولا يريد، ينهى ولا يريد، ألم ينهى الله تبارك وتعالى بعدم الكفر؟ وأنتم ترون يعني الكفر يعني الفواحش، والعياذ بالله تعالى نسأل الله العافية. فهنا نقول أن ذاكرة العلم أوسع من ذاكرة الكلام، كيف هذا؟ وإحنا قلنا أن الكلام يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات، وإن تساوي في المتعلق لكن اختلف في التعلق، هذا انتجاب وهذا دلالة الإخبار. نقول لا، نقول الكلام لا يسطر في تعلق أمر تعلق ذهني، تعلق ذات، تعلق قبر، تعلق وعي، تعلق وعي. فلا يكون هنا أوسع، وإنما يتساوي. فالله سبحانه وتعالى كأي مكلف من المكلفين مع حصول الشرط التكليفي يتعلق به، يعني أن الكلام يتعلق بذلك المكلف تعلق تنزيل بحاجة يعني بعد وجوده، وكذلك صلوح قديم تعلق أمر يعني طلب فعل، هذا على خلاف الأمر والنهي تنزيل معنا، مثلا تعلق الصلاة وتعلق الإخبار بأن مطابق الواقع أو وعيد أو وعد أو استخبار واضح، فلا إشكال يعني. فلا يكون العلم أعم من الكلام، واضح إن شاء الله. شو مش نايمة مثلا المطابقة مع الكلام اللغوي فقط لا غير، لكن لا يمكن أن نقول أن الكلام أن كلام الله تبارك وتعالى يعني يسقط في هذه التعليقات، إنما هذا التنوع يعني الذي يعني يقام بنا ونعلمه. وعادة الكلام هذا هو هذه هي تقسيماته، واضح؟ يعني نحن عندما نبين يعني بين هذه الأمور يعني من دون القواعد، يعني ما يحصل في التوقيع وحققنا نصيبا في الرؤوسة، وقلنا هذا أصلا هو التعلق، والتعلق هو الاعتبار وإضافات، يعني لا يترتب عليه حكم لا حدود ولا أي شيء، يعني مثل ما قال الكلام يتنوع باعتبار دلالته شهادة الحماية باعتبار دلالته، الكلام باعتبار ما يدل عليه يقدم له الأخبار طرف فاعل طرف ثالث مطابقة للواقع أخبار ثنائية أخبار بعذاب بحيث تنوعه، وذلك لأنه باعتبار دلالته على طرف الفاعل أمر ودلالته على طرف ثالث نهي، ودلالته على معنى مطابقة للواقع خبر، ودلالته باعتبار تدل على طلب حال المخلوقات وما شابه ذلك، استخبار باعتبار تدل على زواج مستقبل، باعتبار تدل على عذاب مستقبل، وإن وكذلك بينا بأن نعم قلنا أن الكلام صفة واحدة أزلية، نفس القاعدة تثبت، لكن الكلام صفة واحدة أزلية واضح، لا يدخل في حقيقته التعلم، الكلام لا يدخل التعلم، التعلق هو أمر اعتبار، لا يدخل في حقيقة الصفة، وضع لا هذا التعلق هو أن الاحتباب فشنا هذا هو الاحتباب إذا لم تكن في خارج ذهب الكلام صفة واحدة من أهلية لا يدخل في حقيقته تعلق ويجوز خلوه عنه يعني يجوز خلوه عنه هذه التعلقات يجوز خلوه عنه لكن يتكثر إذا حدث التعلق على التكثر الاعتباري فإذا تعلق كلام الله سبحانه وتعالى بتعلق دلالة من حيث خلق الاعتبار ثم لا يبقى أما خلو القصيفة عن التعلقات الزائد لا إشكال فيه لكن إذا تعلقت بطلب ثم أمر طلب فرق ثم نهي نعم تكثر الاعتباري بحسب اعتبار التعلقات ولا يكون ذلك تنوع تنوعاً له يعني شديد وإنما تنوع من حيث الاعتبارات والإضافات من حيث الاعتبارات والإضافات نعم فهذا الكلام هذا رفع على الشبهة التي وقعت فيها نفس الشبهة التي موجودة أنا ما ذكرتها لكم قد يقال بهذه الأحكام التقسيمات قد يقال كون الكلام أمرا ونهيا وخبرا واستحضارا ووعدا ووعيا من حقيقته نفسه من حقيقة الفكر مثال في من حقيقتها التمثيل خبر واستخبار وامر ونهي ووعد ووعد مثال من ضرب المثال وصفته الذاتيه يعني هو نفس حقيقه الكلام الذي يصفه بدايه تبارك وتعالى يعني من حقيقته التمثيليه والذاتيه هذا التعدد يعني او التكلم كتابه إلى أول ولاي وقبل واستقبال ووعد ووعد والحقائق يستحيل تجسسها بقيادة العلم والقدر الحقائق يستحيل تجسسها يعني الكلام كلام الله تبارك وتعالى حقيقة عن الناس فالحقائق يستحيل تجسسها إلى أول ولاي وقبل واستقبال شو بعد ما وقع فيها كثيرا الجواب من المنشأ هذا الاعتبار او هذه الشبهه قياس النفس على اللفظ كلام اللفظ الذي في حرف وصوت وتقديم وتاخير ولحن واعراب وتضعيف وكل وجل ينقسم الى هذا بحقيقته ونفسه هذه حروف الاصوات الى امر كل لا تاثر مثلا ذهب زيد يا ليت الشباب يعود اليوم اذا لم تدر تاب اعاقبك اذن المكافئه وفق خاصك في حقيقته هو ذاته هذه الاقسام الثلاثه وهذه التنوعات في نفس الكلام اللفظي في نفسه وفي حقيقته أتون هذا الوقت فقدنا الوقت على النفس فنحن أن النفس كذلك في حقيقته ونفسه هذه الكتابة الموضوعية والجهة المتحدثة شو مكان؟ هات معي كلام ممكن ولا في حرف من الله الآن عندما تكلمت أنا ما أدري في هذه المسألة أحساب في حقيقتها الكلام ممكن مشاكل هذا ليس مش تعلق هو حقيقته وهكذا واضح يعني حروفه واصواته وتركيبته تنقسم الى هذه الاقسام من حيث تنوعها كما منشا هذا قياس النفس على الله منشا هذا الخطا يعني فان الرضي لا يخرج عن هذه الاقسام فكذا كلامه الرضي لا يخرج من هذه الأقسام الستة. وقياسه على الغائب عن الشاهد الذي لا يفيد خصوصا في المطار الفاسد من هذا يكون في حكمه. قياس الغائب على الشاهد بأن كلامنا اللفظي لا يخرج عن هذه الكتب مثل ما انت توهمت. كذلك توهمت ان الكلام النفسي لا يخرج عن هذه الكتب. هذا من حيث التعلق. هذا التقسيم من حيث التعلق. تعلق خلال الاخبار في طلب الفعل كذلك والظرف فرد. فقد تم الاول عبد الهشام الحمر وليس تم الاخر. لا من حيث الحصار وعدم خروجه عن هذه واضح. ثم القضيه وجهه نعم. والقاعده هذه اخذناها من الدرس الماضي. الكلام نفسه الكلام النفسي مدلول النص مدلول ذكر الله فيكون متعددا بتعدده الله يتعدد حينما الى امر الله كما بين الان. فلما كان الكلام النفسي مدلول اللفظي يتعدد بتعدده نحن الكلام اللفظي الكلام النفسي مدلول اللفظ والله يتعدد الكلام الى امر الله وتعالى. ها فكذلك الذي تعدد بتعدده واضح. طيب هذا التعدد من ثم ذهب الامور الى ازليه التعلقات. ازليه التعلق الخبر والاستقرار والبعد والبعيد وكذلك الامر والنهي نفس الامر والنهي الامر والنهي يكون صلوح قدير او تجديد حاجة. بالنسبه لغير الامر والنهي عندنا تعلقات تجديد قدير. فذهب الجمهور الى هذا الى ازاليه التعلقات وهو لا ينافي كونه صفه الكلام صفه واحده. لا ينافي هذا التعدد في التعلقات لا ينافي ان صفه واحده. ما هي القاعده من القواعد العقليه المهمه جدا والا نجد صفه في التوهم. ومثلا لماذا المعتزله مثلا نفوا صفه الكلام ورود الكلام اولا لحفظ الكلام في اللفظ لحفظ الصوت وكذلك لهذه التعلقات وتعبدها. فهذا لماذا؟ هناك قاعده مهمه جدا. التعلقات والارتباطات تكثرها تعلم تكثر التعلقات والارتباطات لا يستلزم تكثر الذات. انا ما راح اشرح الى هذا على كل سفر تنفيذ انا اشرت الى هذا في القدره والكرامه ان الفاعل الحقيقه هي الذات على كل. لكن القاعده هي انه ان الصفات ليست هي هو ولا هو هي ولا تكون الذات بدونه. من يقول الإمام النقاش خط جاهز جاهز جاهز جاهز هذه اسمها تقليد بشكل مقول متكلم ثم صفات الذات ليس بعين او بغير الذات. لا متكلم ثم صفات الذات ليس بغير او بعين الذات. فنفس كان بين ذات الذات ليس في يهود ولا هو في يهود ولا تكون الذات بدون ذلك لا تصح. المهم فالكلام صفه واحده حقيقة غير متكثرة بحسب الذات، فإن التكبر بحسب الإضافات لا يمكن التكبر بحسب الذات. الكلام لو تعبر دلالة بطلب فيها مثلا فرق طبعا وعلى وعلى وعلى عندنا الكلام المفضل وقفل إلى هذه التقسيمات، والكلام النفسي مجنون أو جال مجنونه الكلام أو العكس، الكلام المفضل مجنون الكلام النفسي أو العكس. الكلام المفضي كلام نفسي مجنون كلام نفسي. الكلام النفسي مجنون الكلام النفسي، لما كان الكلام النفسي يحصل على الحصر في هذه التعلقات أثبتنا هذه التعلقات في الكلام النفسي، لكن ليس على سبيل أنه لا تكلف أن الكلام النفسي لا يكون تعلقه إلا بهذه التعلقات، وإنما يجوز خلو الكلام النفسي عن هذه الصفة يعني. لكن لما تعلقت بطرف ثالث وطرف فاعل وخبر واستخبار فهي هذه التعلقات وهي أدبية واضح. فأثبتنا بالكلام النفسي هذا التكلم أو التنوع من حيث التعلقات، واضح؟ ها؟ طيب، لكن الصفة واحدة، لا نقول أن بتعدد التعلقات نقول بتعدد الصفة، لماذا؟ لأن التكتم من حيث الاعتبارات والاضافات لا يوجد تكثرا من حيث الهدف، وفق الله مشاهدة من الاصطلاح إذا كانت الحقيقة أي إذا كان ترجمة هذا الاصطلاح مطابق الواقع يعني لا ينافي الحقائق والاعتقاد الصحيح، إيش كانت الاصطلاح؟ إرادة شرعية سلمية المسلمين. هون يكون إلى يكون إلى مفهومها صحيحة. أنا أقيم اعتباري. أقيم اعتباري. لا ما يفتح على الكلام المضي أو الكلام المضي المحاجة حقه إلى آخر أيه؟ لا مش عطبت لها، مش عطبت لها لا، ونقوله فيه إذا إشياء مش عطبت لها لكن كلامه النفسي ليس كلام للنفس كلامه النفسي عرض وقائم الزنا يطرق عليه على هو عرض يطرع عليه علمة الله ليس بحد من نفسه لكن يطرع عليه تقديم التأشير لكن كلام الله تبارك وتعالى نفسي يعني هذه المقارب هذا الاشتراك وهذا التساوي بحيث كلام النفس وكلام النفس تبارك وتعالى نفس الحقيقة والصحيح لا أكثر من أكثر فقط ثمت. لذلك قال بليه في اللغة العربية يعني وهو المعنى الأول بليه في الكلام حقيقة على كل مجال طيب الله شاء الله هذه المسائل بإذن الله تعالى طيب الآن ننتقل إلى بحث آخر شائد نوعا أي ما بحث عندما يصير الكلام إلا هو شائد بالنسبة للأمر والنهي القول بأن الكلام يعني يتنوع تنوعين ثلاثة أخبار إلى طلب واحد أو ثلاثة طلب ثلاثة هنا إشكال إشكال في مسألة أن كلام الله تبارك وتعالى هو خطاب أو حكم هذا يسمى حكما والحكم هو خطاب الله تعالى متعلق بالفعل المسلم القول بان الامر والنهي من التعلقات الازليه لان قلنا ان هذا التنوع وان هذا التكسر وهذه المتعلقات الازليه تعلق بالوحيد قضيه التقديم الثاني في إدراج الأمر والنهي هذا قد يطرح إشكالا خطاب المعدوم نهي بالأمر والنهي اختلف ولذلك الإمام السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع في أول كتابه كتاب أصول الفقه ذكر هذه المباحث وقال يتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معنويا يعني الأمر هو طلب فعل وطلب الفعل من المعلوم أليس عبثا أن تطلب منه أن يفعل كذا أو أن يدعو كذا كذا وهو معلوم أليس عبثا وتفها لا هل الطالب هذا ما سنقول فيه هذا ما يتعلق بالكلام إنه قلنا أن الاعتبار الامر والنهي عندما بينا هنا في مسألة إيه؟ عندما قلنا أنه الكلام ذات الله يكون ليس أمرا من الله، يعني أحرمناه الأمر من الله عن الكلام، بل خبرا أو استخبارا أو وعدا أو وعيدا تعلقا تلبيسيا قدما، وهو دلالته في الأثر على معنى مطابق للواقع وعلى طلب العلم وعلى تولي المستقبل وعلى توقيع العمل. أما تعلقه باعتبار كونه أمرا كونانيا فله تعلق تلبيسي حادث عند وجود المأمور، عند وجود المأمور يعني هذا تعلق تلبيسي حادث، والمني وهو طلب الفعل من الأول وطلب الترك من الثاني، وصلوح القديم وهو صلاحيته في الأجل بالدلالة على طلب الفعل والترك ممن سيده. فهذه المسألة التي نتخذ فيها، هل يتعلق الأمر بالمعلوم كذلك الله تعلق المعلومية؟ نبدو في قال نعم، هو صلوح. فعندما قالوا يتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معلوميا، المراد بها تعلق العقل، وهو أن المعلوم الذي علم الله معلوم، علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف أنت كنت معلوما، علم الله أنك توجد بشرائط التكليف، فتعلق بك الأمر تعلقا عقليا معنويا قبل وجودك، وعندما وجدت وتوفرت تلك شرائط التكليف تعلق بك تعلقا تجريديا من حيث الامتثال، من حيث الامتثال. فعند حصول شرائط التكليف توجه اليك الحكم، توجه اليك الحكم في الأزل بما يفهمه ويفعله فيما لا يفهمه، يعني الحكم توجه اليك في الأزل معنويا عقليا صلحيا يعني. وعند وجودك الشرائط التكليف تعلق بكاف الفعل تنشيذ لك ها؟ لا فيما لا يزال، هذا معنى والأمر يتعلق بالمعلوم تعلقا معنويا. الإمام سعد الكسداني قال جوزوا، يعني هو يتمنى من جوز هذا الأمر مثلا، جوزوا خطاب المعلوم، الخطاب متوجه إلى المعلوم، جوزوا بناء على ان المطلوب صدور الفعل حاله الوجود، وهو المطلوب حقيقه من الامر والجهل، صدور الفعل اي امتثال مثلا حاله الوجود مش حاله العدم. عندما عند وجودك واكتمال اله تكليفك تطالب بالامتثال، واضح؟ فجوز الخطاب المعلوم بناء على ان المطلوب صدور الفعل حاله الوجود، حتى قال الامام الحنفي ما يشترط الوجود قدره التمكن عند الامر بل عند الاستئذان، يعني عند الامر هو البحث الامر وهو طلب الفعل، لا يشترط في طلب الفعل يعني الامر كما قال الإمام الترقي وجود قدرة التنفس ليس، وإنما عند الأداء، عند الأداء أداء الفعل يشترط وجود قدرة التنفس، عندما عند أداء الإنسان يعني أداء سلامة الآلة عندما تطالب الأداء، فليس كما قال ابن الترقي وجود قدرة التنفس عند الأمر، لا عند الأداء، فطلب الفعل ومطالبة الامتثال في ذلك الطلب عند ماذا؟ عند لا عندما ماذا قالوا عند الأداء، يعني عند سلامة الآلة ووجود شروط التكليف، لكن عند الأمر لا يشترط هذا، فخطاب الأمر توجه لطلب الفعل إلى المعلوم لأنه لا يشترط ذا الامتثال عندها، هذا المقصود، لا يشترط الامتثال عندها، متى يشترط الامتثال؟ بالفعل عند الاداء وعند الوجود في شرائط التكليف واضح. فافاد حاصل مساله هؤلاء فافاد كل هذا انه مقبول حاله العدم يصح ان يتوجه الامر الى المعلوم حاله العدم ان يفعل عنده سبب لكن التنجيم متى يطلب به عند التمكن عند التمكن عند الاداء وعباره السعدي في شرح المقاصد بعدما اجاز عن قول الخطاب المحظور سبعا بان يعني لماذا قال سبعا ان خطاب المعدوم هذا مكتوب خطاب منتفع انسان انت تخاطب في معدوم ماذا يسمى هذا سبعا لا يجوز لا لا اشكال لماذا قال عباره السعدي في شرح المقاصد بعدما اجاب عن كون الخطاب المعدوم سفها لان سفها انما يلزم لو كتب المعدوم لو كتب المعدوم وامر في عدم بالامتثال كذا التفاهم يعني انت معدوم اخاطبك وامرك بالامتثال وانت معدوم لكن هو لم يامر بالامتثال انما توجه الى الاختصار الامتثال متى عند الوجود مع الشرائط التشبيه والتمكن واضح فالسجن ماذا يكون عند مخاطبه المعلوم ومطالبته بالامتثال وهو معلوم له هذا واما على تقدم وجوده لأن يكون خرفا للفعل ثم سيكون فلا يكون كذلك توجه الخطاب بطلب الفعل إلى المعدوم باعتبار أنه سيكون باعتبار ما سيكون الله يعلم بوجوده ومتمكن من إجهاد وإعجاز وتحقيقه واضح هذا هو واضح فلا اشكال مثلا فهذا هو حاصلها ان خطاب المعدوم لا يعتبر سفعا لان السفع يكون عند مخاطبه المعدوم ومطالبته بالامتثال وهو معدوم ولذلك تعلق الامر بالمعدوم تعلقا معنويا لاي عقليه صلوحيا يعني باعتبار انه توجد باعتبار انه سيوجد فيتعلق به باعتبار ما سيكون فالامتثال والوقوع يكون عند الوجود مع شرائط التكليف فعندها يطالب بالامتثال واضح؟ نعم نكمل ان شاء الله تعالى هذا الفتح في الدرس القادم ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين